رحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول: فتكبر الله منا ومنكم عملكم في هذه الليالي، وضاعف الله لنا ولكم الاجر والحسنات. فلا شك انكم شعرتم بانكم في موسم عظيم وفي وقت شريف هو أهل أن يجتهد فيه المسلمون وأن ينزلوا فيه ما يستطيعون، يرجون مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات، يرجون من الله تعالى الإكرامات والنفحات حتى يساهموا في هذا الشهر بمساهمات يكون له بها مغفرة الذنوب وستر العيوب ومئتهم عيسى المنفقات. وذلك يحصل اولا بصيام الشهر ايمانا واحتسابا، وثانيا بصيام ما تيسر منه ايمانا واحتسابا، ولقيام لولة القدر ايمانا واحتسابا. وكذلك ايضا بالصدقات والتطوعات التي يفعلها العبد يرجو ثوابها، وللأبشار جميع أنواع الجسد يرجون أجرها وثوابها، وكذلك لتلاوة القرآن ولتدبره وتأصله يرجون الأجر والثواب. وكل هذه الحمد لله يستطيع المسلم ان يساهم فيها. فالمسلمون كلهم يصومون في شرق الارض وغربها، حتى كثير من الذين لا يصلون اذا جاء رمضان فانهم يصومون، وان كان صيامهم لا يجزيهم لانهم يتركون الركن الاشد الذي هو السلام، ولكن الصيام سهل يصومون مع غيرهم. واما المؤمنون فانهم يصومون ايمانا واحتسابا ويرجون ثواب الصيام ويرجون الاجر المرتب عليه ويحافظون على الصلوات ولا يفسدون بشيء من الواجبات. فهؤلاء هم الذين يحصل لهم الاجر العظيم الذي هو مغفرة الذنوب ويعتقون النار، يحفظون صيامهم ويحصلهم عليه امتثال امر ربهم، يحملهم عليه أداء ما فرض الله، يقولون إن الله تعالى فرض علينا صيام هذا الشهر فلا بد أننا نتقرب به. أما هذا الصيام الذي هو هذه الصلوات فإن هذه الصلوات لا شك أنها تخف على قوم وتدخل على اخرين. هذا التهجد او هذه العباده او هذا القيام قيام الليل هنا أتى 8000 بهيم ويرى هنا عينا وراها كما نقل عن أبي سليمان الأعرابي رحمه الله يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم. المراد لأهل الليل أهل الصلاة في الليل، يعني أنهم في ليلهم يتنعمون ويتلذذون، وذلك لأنهم ينادون ربهم يتلذذون بمناجاة الله تعالى، يتلذذون بتلاوة كلامه، يتلذذون بقراءة القراءة وبالركوع والسجود، ولا يصعب عليهم شيء من العمل في ذلك. يلتزمون بطول القيام ولطول الركوع والسجود ولطول القراءة، يرون ذلك لذتهم يا حسنهم ولغلق جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم أصاب بالترنم، أسهارهم بهم لهم قد أشرقت وخلع الغفران خير الكسام. هذه صفتهم لما أنهم تلذذوا بقراءة القرآن وعرفوا ما نعم يدل عليه، عند ذلك صارت لذتهم في سماع القرآن وفي قراءته، منعهم القرآن من لذة المنام. يقول قائلهم منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجر، فهم عن الملك الكريم كلامه فهما تدل له النقاب وتقوى. ذكر أن أهل هؤلاء سافر مع آخرين ولم يجد في شهر، ومع ذلك ما رأوه نائما في الليل إلا جاء الليل فإنهم ينامون، يعني أنهم ساروا طوال نهارهم. ويقوم هو يتهجد ويصلي، فقيل له ما رأينا شمائما، فقال إن عجائب القرآن أطرنا نومي، ما أخرج من أعذوبة إلا وقعت لي أخرى. هكذا عجائب القرآن، يعني الآيات التي فيها أمر ونهي أو فيها وعد وعيد أو فيها ضرب أمثال أو فيها حكم وأحكام، أطارت نومه كلما تأمل عجوبة ثم عرفها، وقع في أخرى واشتغل بها. وهكذا كانت أهل العارفين يرون أن هذه الصلاة بالليل أنها نعيمهم ولذتهم وسرورهم، ولو قالت ولو أطيلت قراءتها وأركانها، فهكذا يكون العارفون. لقد وردت الأدلة في القرآن وفي السنة في هضم صلاة الليل مطلقا، مثل قوله تعالى في صلاة المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا ينام من الليل الا قليلا ثم يسال مولاه نافعا هل اسهرنا اي هل جاء السهر فاذا جاء وقت السهر جلس يستغفر الله بقي يستغفر يعمل بهذه الايه والمستغفرين بالاسهار يجمع بين الصلاه طوال الليل ثم في اخر الليل يستغفر كانه مذنب من كان بالله اعرف كان منه اقوى يصلون الليل فاذا جاء اخر الليل فكانه مذنب يا ربنا اغفر لنا يا ربنا اعف عنا سيئاتنا يا ربنا اعفنا واعف عنا عجبا ذاكوا يصلون ومع ذلك يستغفرون كانهم مظلومون هكذا حاله العارفين الخائفين وقد مدحهم الله في ايات كثيره مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يميتون لربهم سجدا وقياما يميتون لربهم سجدا وقياما اي طوال ليلهم في السجود والقيام والركوع والقعود يتنسلون من ركن الى ركن ولا يملون ولا يسلون هؤلاء هم المخلصون وصفهم باب العلماء بقوله بالليل رهبانا وعند جهادهم لعدوهم من اشياء الابطال اي يسمون رهبان الليل اي ان الليل عندهم هو وقت خلوهم بربهم وقت تأملهم وذلك لانهم يشعرون بانهم اذا انفردوا في هذه الصلاه ينادون ربهم ويمتدون بتلاوه كتابه ويمتدون بمناجاته ويحرصون على ان يكونوا من الذين يسالون ربهم ويعطيهم سؤلهم ويدعونه ويستجيب دعوتهم ويذكرونه فيذكرهم عند قوله تعالى اذكروني اذكركم واذكروني ولا تذكرون اذا هجع الناس فانهم يقومون يعبدون الله فهكذا يتهجدون الناس اليوم في حديث عبد الله بن سلام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس افش السلام واطعم الطعام وصلوا الاوثان وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام جعل من ذلك الصلاه بالليل والناس نيام في هذه الايام عاده ان الناس لا ينامون لا ينامون في اول الليل وقد لا ينامون الى اخر الليل ولكن ماذا يفعلون منهم من يسهرون في دنياهم اصحاب الاسجارات واصحاب الصناعات وأصحاب الأعمال اليدوية ونحوها، هل تفقدونهم؟ يمكن أنكم لا تفقدونهم إلا في الساعة الثانية أو قريبا منها، يجلسون في متاجرهم، فعرف بذلك أنهم لا ينامون، ومع ذلك فإن صلاتهم قليلة، صلاتهم مع الناس قليلة، وآخرون لا ينامون ولكن يتشكعون في الطرق، يمشون في الطرق أو يمشون في الأسواق، يقلبون الأحزاب، ينظرون يمنة ويسرى، وليسوا أهل تجارة ولا أهل بيع ولا شراء، ولكن ما يريدون إلا قطع الليل، فتجدهم طوال الليل وهم يترددون. لا شك أن هؤلاء عباد الخير ساهروا ليلهم، ومع ذلك ما حصلوا على خير، ما حصلوا على فائدة، وإنما حصلوا على خسران مبين وضياع لأوقاتهم. وهناك آخرون لا ينامون الليل ولكن يسهرون على معاصي، الذين يسهرون على رؤية المسلسلات، يسهرون على النظر في الأفلام السيئة، يسهرون على الصور الفاتنة، على ما تبث القنوات الفضائية، ما يكون فتنة لكل مسؤول. ليس هؤلاء رابحين ولكنهم خسروا أنفسهم وخسروا أموالهم وأديانهم وخسروا راحتهم وفاتتهم الأوضاع. ليس هم اشتغلوا بالصلاة، ليس هم اشتغلوا بالقرآن، ليس هم اشتغلوا بالمباحات، ولكنهم اشتغلوا بالمحرمات. فرق بين هؤلاء وبين السلف الذين وصفوا بالليل رهبانا وعند قتالهم لعدوهم من اشياء الاطفال، اين هؤلاء من اولئك؟ كذلك هذه الصلاه التي انتم حضرتموها وحرصتم على أدائها في هذا الوقت، فهنيئا لكم، اعلموا بأنها جزء يسير من قيام السلف ومن قيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثر الليل، اقرأوا قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. هكذا أخبر الله وأمر رسوله بأن يقوم أكثر الليل أو يقوم الليل إلا قليلا. أنزل عليه في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أي قليلا من ثلثي الليل، ونصفه وثلثه، أي تقوم نصفه وتقوم ثلثه. الليل إذا كان كاملا طويلا فإن ثلثيه ثمان ساعات، من المغرب إلى الفجر 12 ساعة، ثم يقوم 8 ساعات، وإذا كان يقوم ثلثه فإنه يقوم نصفه 6 ساعات، وثلثه 4 ساعات، فإن قيامنا من قيامه صلى الله عليه وسلم لا شك أن بينهم فرق كبير، ومع ذلك فنقول بشرى لكم حيث أنكم قمتم ما تيسر من الليل. وحصلتم على جزء ولو كان قليلا كساعة أو ساعة ونصف، فإن هذا شيء يسير بالنسبة إلى قيام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن هذا فيه الخير. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام مرة لأصحابه إلى ثلثي الليل، فكأنهم طمعوا وقالوا يا رسول الله لو نفتنتنا ليلتنا لو كملت من قيام ليلتنا رغبة منهم بمواصلة القيام. فقال لهم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذه بشرى أن من صلى مع الإمام واصل الصلاة معه إلى أن ينصرف فإن الله تعالى يثيبه يكتب له قيام ليلة كاملة فضلا منه كأنه أقام تلك الليلة. فهذه بشرى إذا حرص العبد على أن يتابع الإمام من صلاة العشاء إلى صلاة الوتر كان أجره كبيرا. وكذلك يتزود أولا يكمل قيام الليل، وثانيا يحمل على ذلك العقيدة، وثالثا يطلب الأجر من الله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبر بأنه قام رمضان أي معنى أنه حرص على أن يكمل قيام لياليه، ولم يكن بعضا دون بعض. وثانيا حمله على ذلك العقيدة الإيمان، الإيمان بأن الله تعالى أمر بهذا وأنه يثيبه وأنه يعذر عليه وأنه يغفر لمن فعله. هذا أصل الإيمان الذي هو الاعتقاد. فكذلك حمله على ذلك الاحتساب إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر، يعلم أن في هذا أجر كبير وأن ربه هو الذي يحب منه هذه العبادة، يحب منه أن يتعبد له وأنه يثيبه ويأجره على هذا الصيام بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات وإجلال المثوبة والعفو من النار. ويا لها من فضائل ويا لها من فوائد تفوت أولئك الذين يتساءلون والذين يؤثرون المصالح الدنيوية والأرباح الدنية يؤثرونها على هذه العبادة، يؤثرون الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل. فنسوا عصا لأن الناس يصف كل الأرض فعلى أنواض على هذه الأمال على صيام رمضان وحفظ الصيام على إتمام الصيام لسليم الصحيح على التماس ليلة الصدر التي في هذا الشهر وعلى قراءة القرآن والإحسان من تلاوته وتدبره وعلى الأبشار والاستغفار والتسبيح والتهليل وأنواع الذكر الذي يحبه الله تعالى ويحبه الذكر على الدعاء الله عز وجل وسؤاله جميع الحاجات وإذا اغتنم المؤمن ذلك أجر وأجيب وعلى التوبة النصوح من جميع السيئات أن يتوب العبد توبة صادقة وأن يبتعد عن السيئات يبتعد عن المحرمات وبذلك يكبر الله أعماله ويضاعف له حسناته. نكتفي بهذا أن نقول اللهم تقبل حسناتنا وكفر سيئاتنا وارفع درجاتنا وأجل ثوابنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واغفر خطايانا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واغفر زلاتنا وأمن رؤاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل ماجرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اصلح لنا اللهم اصلح لنا دنيانا اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امورنا واصلح لنا دنيانا التي اليها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد. الله عليكم ورحمة الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل إن حدثت الله ما حكم المتاجرة في الأموال الربوية وجعل الفوائد الربوية في مشاريع خيرية دون أن يصرف منها شيئا لنفسه أهل بيته؟ أحبكم الله ورزقنا جميعا أهم هو حب من يحبه. نعلم أن الربا حرام وأنه من السحر ومن السبع الموبقات، فننصح المسلم أن يتعامل به وأن يتاجر به ولو بها أرباحا زائدة. مثلا إذا قال أنا أتعامل بالربا بمعنى أنه يتعامل بالربا النسيئة لأن يضاعف ذلك الدين الذي ألمني يضاعفه أضعافا كثيرة إذا كان الدين 10,000 أجله وصار يجعله 15,000 وبعد سنة يقول يجعله 20,000 وبعد سنة يقول يجعله 30,000 يسمى هذا ربا النسيئة فهذه الأضعاف التي زادت لا شك أنها حرام، وإذا تابع أنه يتصل على رأس النار فإن تبصر لكم رؤوس أموالكم أي عشرة الآلاف الأولى، ولا يقول هذا مسلم أتصدق بها بل اتركها لذلك الذي زدت عليه وظلمته لما حل الدين عليه عشرة آلاف عجلت أعطت لها خمسة عشر، ولما حلت خمسة عشر كنت اجعلها عشرين، ولما حلت عشرون كنت اجعلها ثلاثين، وهكذا تتضاعف لا تأخذ منه شيئا. وأما بالنسبة لما يسمى بالفوائد البنكية فإذا كنت مضطرا محتاجا إلى هذا الربا يعني هذا الإيداع أن تودع بهذا البنك، فإذا أعطاك شيئا من فوائد فلا تأخذها ولا تتركها للبنك، لا تأخذها لتكون آكل الربا، ولا تتركها لتكون موكلا له، ولا تستلمها، ولكن يجوز لك أن تحيل عليها أحد المشاريع أو أحد الفقراء تكتب له حوالة أن يستلمها ولا تستلم أنت، فهذا هو الأقرب. أحسن الله إليكم. يقول السؤال: ورد فضيلة الشيخ في جريدة الحكام فتوى تنص على عدم وجود علاج الزوجة علاج الزوج لزوجته، فما حكم ذلك؟ ذكر الفقهاء أن الزوج لا يلزمه إلى امرأته إلا من باب المروءة، وذلك لأنها زوجة أو أم ولدة، فمن باب المروءة ومن باب حسن الأخلاق والآداب أن يعالجها، وهكذا أيضا من باب الآداب إذا كانت الآداب بهذه الأذنة أنه يعالجها أنه يعمل بهذه الآداب، وإلا وتذكر الفقهاء أنه لا يلزمها علاجها إلى مرضت، يعني لا يجبر على ذلك. فضيلة الشيخ، ما حكم دعاء القنوت في صلاة التراويح؟ القنوت في الوتر، القنوت بعد الوتر علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، اللهم اهدنا فيما هديت، وعلمه ايضا عليا، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك. وكان عمر رضي الله عنه يدعو ايضا بسورتي ابي، يدعو بقوله اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد الى اخره، فيعتبر سنه وليس واجبا، واذا ترك الامام فلا ينكر عليه. احسن الله اليكم فضيله الشيخ، هل الأفضل في هذه الأيام الاشتغال بالعبادة وقراءة القرآن أم الاشتغال بخدمة الصائمين وتصديرهم عند الإشارات وغيرها السنة؟ إذا استطاع أنه يجمع فإن له أجر، يقرأ ولو كان جالسا ولو كان واقفا، يوزع على المشاهد شيئا من الأكل والإفطار له أجر، فيستطيع أنه يقرأ من حفظه أو من المصحف حتى يجمع بين الحسنيين، وإن لم يتمكن فإن صدقة المتأدية فيها أجر كبير، وفي الإمكان بعد ذلك أن يقرأ. أحسن الله إليكم، هل في الراتب زكاة؟ إذا حال عليه الحول فإنه يزكي، وإذا كان في كل شهر يدخر جزءا فالأولى أنه يزكيه مرة واحدة ولو أن بعضهما حال عليه الحول. أحسن الله إليكم. من الله سبحانه وتعالى علي بالاستقامة والتوبة، ولكنه مضت علي أيام لا أستطيع حفظها، قد أثرتها في رمضانات سابقة، فما حكم تلك الأيام؟ ننصحك بأن تفطر من الصيام تطوعا ليكون ذلك جهاد لما حصل، إذا كنت لا تفطيها لما أنها كثيرة أنك تركتها تهاونا، وربما أيضا أنك تركت الصلاة كثيرا، فننصحك من كثرة التطوعات. أكثر من التطوع صياما كاثنين وخميس وأيام البيض، وكذلك الست شوال والتسع ذي ويوم من عاشورا، وما استطعت من شهر عاشورا الذي هو شهر محرم، وغير ذلك من الأيام الشريفة. وهكذا أيضا الصلاة أكثر من التنفل، يعني قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وقبل المغرب وبعدها وقبل العشاء وبعدها وصلاة الليل وصلاة الضحى، لأن ذلك يكون جابرا لما حصل من الخلل. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من جمع شفاك الفطر لبعض الأسر المحتاجة ووضعها في مستودع ويجبرها عليهم على فترات متفاوتة حسب الأشهر بحجة أنه لو أعطاهم أن في ذلك قد يكون تبذيرا وشرفا، الأولى أنهم يوكلون، يقولون قد وكلنا فتأجمع أولانا، فإذا جمع لهم شيئا أو ثلاثة أكياس جمعها باسمهم، بعد ذلك يفرقها عليهم شهريا أو كل شهرين لا بأس، لا بد أنه يأخذ منهم وكالة على الجمع، لأنه لا بد أنها تصل إليهم أو إلى وكيلهم. أحسن الله إليكم. أنا أدرس في أحد الدور العربية التي دخل عليها رمضان مبكرا، ثم جئت إلى هذه البلاد في الأصوم 31 يوما، أم ماذا أفعل؟ نعم، لا تفطر إلا بعدما يفطر أهل البلاد ولو 35، وذلك يعني حديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من صام رمضان كله ما عدا أيام القلائل هل يدخل في حديث الوارد في قيام الليل؟ لا، أجره على ما قال وفاته ما فاته ما ترك، إلا إذا كان له عذر، لكن روي عن بعض السلف أنه سئل أكيد له المسافر والحاضر الحائض هل له محظ في ليلة القدر، فقال نعم العمل بالنية، فإذا كانوا نيتهم أنهم عازمون على الصيام وعلى القيام وعلى القراءة ونحو ذلك، ولكن غلبهم مرض أو سفر فإنهم يثابون على ذلك. في حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. امرأة كبيرة في السن سكنت في بيت لوحدها، ثم أتت إليها بنتها وأدخلت عندها الدش في البيت، والأم لا ترغب في ذلك، هل على الأم ذنب؟ هذا أو يسمع على من سأل هذا عليه أن ينصح الآخرين فإن تأمل منهم أن يعتذروا هذا الجهاز ويعتذروا الأماكن التي يصل إليها. فضيلة الشيخ، ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ الأصل أنها لا يجوز إلا من حاجة الضرورة، الحاجة الماسة، يعني جواز سفر أو وساطة أهوال أو نحو. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أدفع الزكاة علما بأنه باقي على إدارة الحول 3 أشهر، هل أدفعها في رمضان أم أؤخرها إلى أن يحل عليها حول؟ يجوز تقديمها ولو سنة إذا رأيت مستعجلا أو رأيت وقتا شريها الناس يستعجلون فيه فلك أن تعجل الزكاة 3 أشهر أو 6 أشهر أو نحو. فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ الإجازة من قبل العمل من أجل اعتكاف 10 أواخر؟ يجوز ذلك لأنها عادة رسمية ويستحق الموظف فله أن يأخذها لأجل عمرة مثلا أو لأجل اعتكاف أو لأجل الجوار عند المسجد الحرام ما أضاءها بل استغلها في شيء ينفعه وفي عبادة دينية. أحسن الله إليكم، هل يصح الوتر آخر الليل علما أنني قد أوترت مع الإمام في صلاة التراويح؟ لا يصح في الليلة، إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره، صلي صلاة شافعا ركعتين ولا تكرر الوتر. ما حكم الصلاة إذا كان في بيت الإنسان صور؟ مقبولة إن شاء الله، لا يحلو غالبا الإنسان أن يكون معه شيء من الأوراق النصية التي لها صور، وكذلك غالبا بطاقة الأحوال وما أشبهها اعتبر ضرورة اجعلها حفية. فضيلة الشيخ، أنا أكون على جنابة ولا أستطيع مع شدة البرد في الشتاء على الغسل وأصلي على حالي، فهل أعذر وأكبر صلاة الغسل الله خيرا؟ لا تعذر ولا يجوز أن تصلي بالجنابة، هي استطاعتك أن تدخل ماء إذا لم يكن في بيتك سخانات، هي إمكانك أن توقد نارا وتسخن لك ماء حتى تغتسل به وتصلي وأنت على طهر. إذا صليت وأنت تقدم على الاغتسال وأنت تغتسل فأعد الصلاة. هل يجوز الدعاء على الكفار وأن يستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى في أصحاب الإيمان وغيرها؟ يجوز الدعاء لهم بالهداية أو بالانتقام منهم، يقال اللهم اهدهم وأصلح لقلوبهم أو انتقم منهم العبادة من شرهم. السلام عليكم، ما العلاج للذي يشكو من الرياء ووسوسته كثيرة في هذا ويحدث بدائم للشيطان أمام المرأة في الصلاة وغيرها؟ عليكم السلام، ننصحه بأن يجعل عمله الذي يسأل به خالصا يريد به الأجر والثواب ولا يلتفت إلى الوسوسة، هذه الوسوسة التي تعرض لكثير من الناس أنك ترائي أنك تبطل عملك لأنك مرائي بعملك، لا يلتفت لها، يعمل العمل الذي يعمله إذا كان خاليا إذا لم يكن عنده أحد فإنه يعمل عند الناس كما يعمل الخلوة. هل المقصود المنافقون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أحدكم يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع يسبق غير الحساب فيعمل يعمل أهل النار فيدخلها؟ يقع هذا كثيرا، يعني أن بعض الناس يصوم على الفعل والفعل، يصلي ويصوم ويسلم الشهادتين ويعبد الله ويذكره ويكثر من حسنات، ولكن قبيل وفاته يخطف ويرحل يفتتن بشيء من الدنيا او شيء من نسائها ويخرج من الاسلام ويموت كافرا، ما بقي بينه وبين الجنه الا ذراع، يعني سليم ارسلنا سبق عليه ما كتب الله عليه. وضد ذلك كثير من الناس يكونون على الكفر والفسوق والمعاصي، يكون دائما مستمرا على اهل الكفر، ولكن قبيل وفاته يتوب الله عليه ويقبل بذنبه الى طاعته فيسلم ويتوب ويستدعي ويموت وهو على هذه الاستقامه. فضيلة الشيخ، ما حكم الحيوانات المحنطة؟ نرى انها لا حاجة اليها، ولو كانت بقية على خلق الله لكن ليس فيها الاصل انها باقية على خلقتها، فنقت بقية اولادها وارجلها وراسها وقرونها وذنبها وجلدها، ولكن لما لم يكن هي روح أصبحت أنها صور، وإن لم تكن صنعة بني آدم فلذلك نكرهها. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أنوي الاعتكاف خلال مدة صلاة التراويح حتى نهاية الصلاة؟ ما يسمى هذا اعتكافا؟ أقل الاعتكاف يوما وليلة، هذا أقل ما ورد. أما اعتكاف ساعة أو ساعتين أو خمس ساعات هذا لا يسمى اعتكافا. ما الأفضل، ختم القرآن في رمضان حفظا ولا مرة واحدة أم قراءته نظر عدة مرات؟ ينرى أنه إذا كان حافظا له استطاع أن يقرأ في كل ثلاث، يقرأ وهو يقود سيارته، يقرأ وهو على فراشه قد اضطجع على النوم، يقرأ وهو جالس بين الكون، يقرأ وهو بطريقه إلى المسجد أو بطريقه إلى بيته، وبإمكانه أن يقرأ أكثر من الذي يقرأ في المصحف. فإذا كان أنه قد حفظ القرآن فيجتهد في قراءة ما تيسر منه. فضيلة الشيخ، ما حكم صوت المرأة؟ لا شك أنه فتنة صوت المرأة، أنه قد يكون فتنة، ولذلك قال تعالى لا تخضعن بالقول فيطمع الذي يهتم به مرض، ولذلك نهيت أن تؤذن لأن ذلك فتنة، ونهيت أن تسبح في الصلاة. إذا نام الإمام شيئا فالرجال يقولون سبحان الله والمرأة تصفر ولا تقول سبحان الله. التلبية تأخذ صوت أهل التلبية تسمع ضريبتها، دل ذلك على أنها لا تتأمد على صوت عند الرجال. أحسن الله إليكم، ما حكم نظر المرأة للرجال أكثر مأجورين؟ الأصل أنها لا يجوز إلا عند الحاجة، حتى يجوز عند الحاجة إذا كان هناك مؤامرة أو كانت نظرة عابرة وكانت مأمونة على إخوان معها فتنة وإلا وحسب مال المرأة ألا ترى الرجال ولا يرها الرجال. وقد أمرت كما أمر الرجال بكل إسئلة وكل المؤمنات يغضون من أصواتهن يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمرت بأن تغض من بصرها. أحسن الله إليكم. ما حكم المسورات والمظاهرات؟ لا يجوز ذلك ولا يجوز الاشتراك في هذه المظاهرات ولا في هذه المسيرات التي يكون من آثارها فتنة ومن آثارها أي شيء من الأذان أو الأذان لأولئك واتهامهم بأنهم يريدون فتشاً أو يريدون عملاً سيئاً أو ما أشبه ذلك فلا يجوز الاشتراك مع هؤلاء. أحسن الله إليكم. أخذت زكاة مال استثمرته ولكن هذا المال خسرته كاملاً، هل تجزأ زكاة ذلك المال عن المال الذي عندي وقد حال عليه الحول؟ الأعمال بالنية، فإذا أنك أخرجت هذه الزكاة عن ذلك المال فإنها تكون عنه ولو تاجر ولو احترق ولو ضل وسرق فإنها عنه ولك أجر. المال الجديد أخرج منه زكاة، فإن الزكاة لا بد فيها من النية. أصابكم الله. قضية الشيخ أقصد سيارة على شخص منذ فترة طويلة، فكيف تكون زكاة هذا؟ في هذه الحالة إما أنك كلما استلمت قسطا أخرجت زكاته، استلمت ألها أخرج زكاته، وإلا كلما استلمت زكاة قسطا اكتبه في دفتر فإذا كان في آخر السنة احسن جميع ما وصلت من الأكثر في 12 شهرا وآخر الزكاة أو في آخر السنة. أحسن الله إليكم. هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ الصحيح أنه يجوز بالنسبة للمسافر الذي جاء في الجمعة وهو في الطريق ويشك عليه أن يقضي لصلاة العصر فيقدم العصر مع الجمعة ويصليهما ثم يواصل السيرة ولا يقف إلا في الليل كما يجمع بين الظهرين لو سافر يوم السبت وجاءه الظهر وهو في نفس الطريق وقدم العصر معه وصلاهما في وقت الظهر ثم واصل ولم يقف الا المغرب فلا خلاف انه يجوز، فلا مانع من ان تكون الجمعه كالظهر يقدم مع العصر حتى يواصل السير. احسن الله اليكم. توفي جدي قبل سنتين ونحن نذهب الى المقبره ونزوره وندعو له، فما حكم عملنا من زورهم؟ لا باس بذلك، في عرس الاقارب لا باس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامه على قبر عثمان بن مظعون وقال اعرف به قبر اخي وأدهن إليه من مات من أهلي، فدل على أنه يجوز أن يزور القبر قبر جده أو أبيه أو قريبه أسبوعيا أو شهريا أو نحو ذلك. السلام عليكم. سؤال أخير، أرجو توجيه نصيحة إلى الشباب الذين يقعون في أعراض الناس في أعراض الناس هامة وفي أعراض العلماء خاصة. نصيحة للشباب وغيرهم أن يعرفوا قدرهم ويأله تعالى تهم ويصلح أنفسهم. فنقول لهم اهتموا بأنفسكم، اهتموا بأعمالكم، كل منا ينظر في عين نفسه، فإن للناس فإن لكل أحد عيوب، فإذا سممت بعيوب نفسك فأصلح ولا تستغل بعيوب الآخرين، لا تستغل بعيوب الناس. وإذا انكرت على عالم أو على كبير أو صغير فإن عليك أن تنصح بينك وبينه سرا، وإياك أن تخلعها أو أن تشفي عيوبه أو تتكلم فيه بغيبته، فإن ذلك من الغيبة الذي حرمها الله. يقول ولا يحسن بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره ولو كان به ما تقول. إذا أردت بذلك عيبه ونقصه، ولو كنت صادقا بما تقول، ولو كان به أخطاء وعيوب، فلا يجوز لك أفعال هذا أن تصلح لأخيك، ولا أن تعيبه، ولا أن تتكلم فيه بكلام يسوءه، ولا سواء كان أهلا أو جاهلا أو عابدا أو واليا أو غير ذلك، تنصحه بما بينك وبينه، ولعل له عذر أن تسلم. الله جل وعلا.